جاي الليل والقمر على المرسى البحار ضين الفجر ما يدرى غدا ليل الصبر سمار جاي الليل والقمر على المرسى البحار ضين الفجر ما يدرى غدا ليل الصبر سمار لهذا الغرب لو تقرا لقى القاري كثير أسرى لقابه قصة الأقصار لقى فيها علوم أكثر لقى لونه بلون الدم شوارعها غدت أنهر شوارعها غدت أنهر لقى له واحد غبرة عقب ما كان فيها أشجار لقى دخانها أسود على وجهه يدور عصار لقى الأشلاء منثورة تحت بيت سقط وانهار لقى طفله بها دمعة سألها عن أهلها الدر لقى الأعراض مهتوكة أهانوهنهن نبكر أهانوهنهن نبكر صهيوني حاقد يعدونه طويل شباب زل يمشي على هوله ولو أسرع يطير غبار تلفت والتفت يمي نظر لي نظرة المحتر لسان الحال ينطق باه على ليت الزمن يندر يجي للمعتصم دورين ويكسر شوكة الفجر ويكسر شوكة الفجار لو صراح الدين يجي له يعكس التيار يجي يرجع لنا نقصى يطاهرها من الأوزار يعني راية التوحيد ويطمس لليهود أثار وطول الحق لو ينقار ما جلس خوفهم تكرر ولكنه صدق من قال ما يروى العطش من نار ما يروى العطش من نار قلت قرونا واثق وثيق القول ما يحتر أنا ليتي أعيش أكثر على عمري تزيد أعمار نشوف بعيني الفرحة وشاكلها بجديد أحبار وخضبها بدموع الشوق ومن عيني أغسل العار وصافح فجرنا المشرق مع الفرحة تطير طيار مع الفرحة تطير طيار عيش المسلمين بعز نشوة ذبحة الكفر ويملون الفضا بصوات نعدانا أخذنا الثر ونمسح دمعة الطفلة على خده تسيل أمرار ونرسم بسمة الثكلى عقب ما زالت على عبر عقب ما زالت على عبر يا بن المسجد المهجور على جداره عفت أدهار ويرفع فيه تكبير صدى صوته يذيب أحجار ويا برا جرحنا الدامي ويا قف دمها المهدار مراويح السحاب تعود على الواحة تصب أمطار وتبت الأرض الجذبة وعليها تنبت الأزهار ويقوم اللي على المرسى عقب صبره تبين أثمر ويقول الحمد للمولى جلا همي عقب ما صار جلا همي عقب ما صار.